काला बादशाह मुल बड़ा है, इस मुल मुतिहदन मुहरफन यह अली माना अक्सा मुह और बमीर के अक्सा मुख जो भी रहे कलाम अक्सा मुल कलाम कला है المراد بالأقسام هنا الأجزاء، المراد بالأقسام الإخوان الأجزاء التي يتركب منها أو من بعضها، التي يتركب منها أو من بعضها، يتركب الكلام من اسم وفعل وحرف من هذه الثلاثة الأمور أو من بعضها، قد يتركب من اسم مثلا فقط، والمراد بالاسم أي جنس الاسم. يكون الكلام كله من أسماء مثلا زيد قائم، هذا مركب من ماذا؟ من اسم، مركب من اسم لأن زيد اسم وقائم ماذا؟ اسم، فلهذا نقول يتركب منها جميعا أو من بعضها، كان يتركب من اسمين أو يتركب من اسم وفعل مثل قام زيد وهكذا. فالمراد بالأقسام يا إخوان الأجزاء التي يتركب منها أو من بعضها. قال رحمه الله: وأقسامه ثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. وكيف عرفنا أنها ثلاثة لا أربعة ولا خمسة؟ بالاستقراء والتكبر، بالاستقراء والتكبر. وأقسامه ثلاثة أي لا رابع لها، أي لا رابع لها، وهذا بإجماع النحويين. هذا يا إخوان بإجماع النحويين. وهذه الثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. قال وأقول الألفاظ التي كان العرب يستعملونها في كلامهم ونقلت إلينا عنهم، فنحن نتكلم بها في محاوراتنا ودروسنا ونقرأها في كتبنا ونكتب بها إلى أهلنا وأصدقائنا، لا يخلو واحد منها عن أن يكون واحدا من ثلاثة أشياء: الاسم والفعل والحرف. أجزاء الكلام يا إخوان لا تخلو عن واحد من هذه الثلاثة. أما الاسم فهو في اللغة ما دل على مسمى، تعريف الاسم في اللغة ما دل على مسمى، وفي اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، كلمة دلت على معنى في نفسها. ما معنى في نفسها؟ في ذاتها. نعم، دلت على ذات. فزيد مثلا يا اخوان اسم هكذا دل على ذات مسمى بهذا الاسم زيد. وهكذا لو قلت جدار وقلت نفسي وقلت خير وقلت مثلا حمار وقلت مثلا صف، كل هذه الكلمات تدل يا اخوان على شيء في نفسها، يعني على ذات قائمه في نفسها. كلمة دلت على معنى في نفسها خرج لهذا ما بإخوان الحرف، فإنه يدل على معنى في غيره كما سيأتينا. فقوله كلمة دلت على معنى في نفسها أخرج لهذا ماذا؟ الحرف، فإنه لا يدل على معنى في نفسه وإنما يدل على معنى في غيره كما سيأتينا. قال له محمد، محمد ما بإخوان اسم دل على معنى في نفسه وهو ذات قائمة مسمى بهذا الاسم. محمد وعلي رجل يمن ونخ وتفاحة وليمونة وعصر، فكل واحد من هذه الألفاظ يدل على معنى، يدل على معنى، وهذا المعنى يا إخوان ذات، أنه اسم على ذات سمى بهذا الاسم، وليس الزمان داخلا في معنى فيكون اسما. فلا محمد، هل المعنى المضي أو الاستقبال؟ لا مضي ولا استقبال، الزمان لا يدخل في الاسم، الزمان يا اخوان لا يدخل في الاسم. فالاسم يدل على معنى في نفسه غير مقترن ماذا؟ بزمان. واما الفعل فهو في اللغه الحدث. ما المراد بالحدث؟ الحدث الذي يفعله يا اخوان الفاعل من قيام وقعود ودخول وخروج وغير ذلك. فمثلا انا الان قاعد، إذا قلت هذا ما الإخوان حدث، إذا قلت أحدثت ماذا؟ قياما، أحدثت قياما، وهكذا إذا خرجت هذا الخروج حدث، الخروج هذا حدث، والدخول حدث، وسعة الحدث وغير ذلك. فالفعل في اللغة هو الحدث الذي يحدده الفاعل. ومصطلح النحوي كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة. قوله كلمة دلت على معنى في نفسها أخرج ما يفهم أخرج الحرف فإنه يدل على معنى في غيره. قوله واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة أخرج ماذا؟ أخرج الاسم فإنه لا يدل على زمن. قال واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي والحال والمستقبل. الأزمنة كم؟ ثلاثة: ماضي وحال ومستقبل. نحو كتب فإنه كلمة دلت على معنى وهو الكتابة. الكتابة من يكون حدث، الكتابة حدث، تكون الورقة بيضاء فإذا كتبت أحدثت فيها ماذا؟ هذا مداد كتابة، كتابة حدث. الفعل في اللغة ما دل على حدث، ودل على ماذا يكون؟ حدث. الورقة كانت ماذا؟ بيضاء، فبعد الكتابة صارت ماذا يكون؟ مسودة، صارت مسودة بهذه أو بهذا المداد. هذا هو الفعل. قال نحو كتب فإنه كلمة دالة على معنى وهو الكتابة. وهذا المعنى مقترن بالزمان الماضي. متى كتب الكاتب؟ نقول كتب زيد. متى؟ في الزمان الماضي. في الزمان الماضي. ونحو يكتب فإنه دال على معنى وهو الكتابة أيضا. وهذا المعنى مقترن بالزمان الحاضر. اكتب أي الآن. ونحو اكتب فإنه كلمة دالة على معنى وهو الكتابة أيضا. وهذا معنى مقترن بالزمان المستقبل الذي بعد زمان التكلم. يعني يريد أن يقول يا إخوان أن الأزمنة ثلاثة. الأزمنة ماذا؟ ثلاثة. والأفعال أيضا ثلاثة. الفعل بما يكون الإخوان في زمن قد مضى وفي زمن حاضر وفي زمن ماذا؟ مستقبل. فإن كان في زمن ماضي فهو فعل ماذا؟ فعل ماضي. فإن كان في الحال فهو ماذا؟ مضارع. وإن كان في المستقبل فهو الأمر. قال ومثل هذه الألفاظ أي كتب يكتب واكتب نصر وينصر وانصر. أصر فعل الله وينصر من الإخوان فعل مضارع وانصر فعل أمر. وفهم يفهم وافهم وعلم ويعلم وعلم وجلس ويجلس ويجلس وضرب ويضرب وضرب. فعل الإخوان يعني أمثلة للفعل. الفعل ماضي الفعل أو مضارعا أو أمرا. قال رحمه الله والفعل على ثلاثة أنواع: ماض ومضارع وأمر. الفعل ينقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة، كما أن الزمان ينقسم إلى ثلاثة. فالماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم. والإخوان يركز ما يقول على التعاريف. التعاريف يا إخوان هي أحسن من يركز عليها. أن بعض الإخوان ربما يبحث عن كتب إعراب، يريد أن يتقوى في الإعراب فيبحث عن كتب ماذا؟ كتب التعاريف التي تعرف الجمل. هذا ما يستفيد كثيرا، لكن لو ركز على التعاريف وعلى الاسماء يا إخوان يفهم بإذن الله. أول ما يأتيه الفعل يعرف أنه ماضي أو مضارع أو أمر، ثم بعد ذلك يأتي ذكر الفاعل وذكر المفعول وغير ذلك. فالماضي ما تعرفه يا إخوان؟ قال ما دل على حدث وقع قبل زمان التكلم. نحو كتب وفهم وخرج وسمع وأبصر وتكلم واستغفر واشترك. عندنا أول إخوان كتب زيد. ماذا كتب؟ قبل أن نقول كتب زيد. الكتابة حصلت قبل التلفظ. الكتابة يا إخوان حصلت على الحدث وقع قبل زمان حتى كلم. وما قلنا قام زيد إلا بعد أن قام، وما قلنا كتب زيد إلا بعد أن كتب، وهكذا. فالفعل الله ما دل على حدث وقع قبل زمان التكلم، قبل أن نتلفظ ونقول قام زيد هو من الإخوان قد قام، هذا هو الماضي. قال والمضارع ما دل على حدث وقع في زمن التكلم أو بعده. المضارع ما دل على حدث يقع في زمان التكلم او بعده، نحو يكتب ويفهم ويخرج ويسمع وينصر ويتكلم ويستغفر ويشترك. فاذا قلنا اخوان يكتب زيد، هذا الحدث الذي هو الكتابه محتمل للحال ومحتمل ماذا؟ للمستقبل. ليس عيب المضارع ما دل على حدث يقع في زمان التكلم او بعده، بمعنى أن المضارع يحتمل الحال ويحتمل ماذا؟ المستقبل. فإذا رأينا مضارعا، ما نقول هو للحال ولا نقول هو ماذا؟ للاستقبال، إلا مع الإخوان الذي قرينا. إذا جاءتنا قرينة تميز أحد الزمانين قلنا به، قلنا ماذا؟ به. فمثلا يخرج زيد، هذا حال أو مستقبل؟ عند من يا إخوان يخرج زيد؟ نعم في الحال، أنت في الحال محتمل. قلنا يا إخوان لابد من القرائن، يخرج زيد هذا محتمل، لكن لو جاءتنا مثلا السين سيخرج زيد متى؟ في المستقبل. كيف عرفنا أنه في المستقبل؟ السين. ولو قلنا يخرج زيد غدا مثلا، يخرج الآن الموت في المستقبل، كيف عرفنا؟ بكلمة غدا، كلمة من الإخوان. فلا يتعين المضارع لأحد الزمانين إلا ماذا؟ إلا بقرينة. لو قلنا يخرج زيد الآن، متى يخرج؟ الآن. كيف عرفنا؟ بكلمة الآن، كلمة من الإخوان الآن. المضارع إذا تجرد عن القرينة لا يتعين لأحد من الإخوان الزمانين، وإنما يكون محتملا للحال ومحتملا ماذا؟ للمستقبل. فإن خطا قال يخرج زيد اي الان، ياكل زيد اي الان، هذا خطا. ان نجزم بان المضارع ماذا يا اخوان؟ عند تجرده من القرائن نجزم به انه لاحد الزمانين، نقول محتمل. ما تعريف المضارع؟ ما دل على حدث يقع في زمان. خرج زيد بماذا يا اخوان؟ هو الماضي. قال والامر ما دل على حدث، يطلب حصوله بعد زمان التكلم. الامر يا اخوان ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم، نحو اكتب وافهم واخرج واسمع وانصر وتكلم واستغفر واشترك. فعل الامر ما دل على حدث يطلب حصول من الاخوان بعد زمان التكلم، فلا يكون الا بعد صيغه الامر. تقول قم، تقول للقاعد ما الاخوان قم، هو الان ماذا؟ قاعد. وبعد ان قلت له قم ما زال ماذا؟ قاعدا. فاذا قام انتثر الامر، حصل ما الاخوان الامر. فالان قم، قم فعل الامر دل على حدث ماذا يا اخوان؟ يطلب حصوله بعد زمان التكلم، يعني تطلب منه القيام بعد ان تقول له قم، تطلب منه القيام بعد ان تقول له ماذا؟ قم. فالامر ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم، لا اكتب. هو الان يا اخوان ماذا كتب؟ الان ماذا؟ ماذا كتب؟ فعند ان تقول له اكتب يقوم فيحدث ماذا؟ يحدث الكتابة. فالأمر ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم. فالطالب إخواني في الله إذا ركز على هذه التعاليم لا يلتبس عليه فعل ماضي في مضارع في أمر، وأيضا لا يجلس عليه الفعل من ماذا؟ هو الاسم. الفعل ماذا إخوان؟ من الاسم من الحرف. فننصح الطلبة إخوان إلى أنهم يركزوا أنهم يهتموا حتى لا يأتي الشيطان ويقول أنت ما تفهم، أنت سئلت وما أجبت وأنت وأنت إلى آخره، ثم أنا أشعر صاحبا إلى غد خرج. والخروج إخوان ما هو حل، الخروج ما هو حل. إذا خرج الإنسان ما سيأتيه العلم، لابد أن يصبر وغالي إخوان يحتسب ويجتهد، وإذا أشكل عليه يسأل، سأل في الحلقة أو خارج الحلقة، سأل مدرس الحلقة أو غيره، أهم شيء حصول ماذا إخوان؟ الفائدة، حصول الفائدة، ولتكون عند الطالب إخوان في الله مهمة، مهمة وهمة عالية، أنه بإذن الله ما يدرس كتاب الله مرة واحدة. هذا المهم العالي أن يحدد نفسه أنه لم يدرس كتاب الله مرة واحدة. فإذا لم يستحي الله عليه الفهم فلا بأس أن يدرسه مرة ثانية وثالثة، ولا يكلف الله نفسا ما بإخوان إلا وسعها. قال رحمه الله: وأما الحرف فهو في اللغة الطرف. الحرف في اللغة ما بإخوان؟ الطرف، في فتح الراء الطرف. وأما الكلام السكوني ماذا؟ فهو رمش العين. قال الله تعالى: ينظرون ماذا؟ من طرف خفيف. وفي اصطلاح النحاة كلمة دلت على معنى في غيرها، كلمة دلت على معنى في غيرها. قوله في غيرها أخرج ماذا يا إخوان؟ أخرج الاسم والفعل، فإنهما فإن كل واحد منهما كلمة دلت على معنى في نفسها. قال: وفي اصطلاح النحاة كلمة دلت على معنى في غيرها رحمن. فإن هذا اللفظ كلمة دلت على معنى وهو الابتداء، وهذا المعنى لا يتم حتى تنضم إلى حتى تضم إلى هذه الكلمة حتى تضم، أي أنت لو أخذ خاطر حتى تضم إلى هذه الكلمة غيرها، فتقول: ذهبت من البيت مثلا. فلن يقول ما معنى من؟ معنى من الابتداء هكذا. فإذا قلنا من، هل عرفنا الابتداء هذا ولا ما عرفنا؟ ما عرفنا الابتداء. من معناها ماذا؟ الابتداء. هذا المعنى لا يظهر إلا في غيرها. فتقول: خرجت من البيت. فعرفنا أن الابتداء الخروج كان ماذا؟ من البيت. هذا معنى إخوان كلمة دلت على معنى في غيرها. ما استفدنا الابتداء إلا عندما قلنا من البيت، عرفنا أن ابتداء الخروج كان ماذا؟ كان من البيت. أما كلمة من، ما استفدنا ماذا إخوان؟ ماذا ما عرفنا منها ابتداء الشيء. ومثلها لم، عندما تقول لم أقم، لم ما هي لم يا إخوان؟ حرف لم هكذا، لم حرف لم مضمر وجر. فإذا قلنا لم، إذا قلنا لم ما معنى لم؟ حرف لم. بقي ما هو هذا الشيء المنفي؟ ما نعرف معنى النف إلا في الفعل. مثلا إننا نقول لم أقم، ما هو الذي نفينا الآن؟ القيام. فمعنى لم النف، وهذا النف ظهر في ماذا؟ في الفعل. ظهر في ماذا يا إخوان؟ في الفعل. فعرفنا أن الحرف يدل على معنى لكن في غيره. هذا المعنى يظهر في غيره، وعلى هذا تقيس ماذا؟ بقية الحروف. فالحرف في اللغة هو الطرف، ومعنى الطرف جانب الشيء، جانب ماذا يا إخوان؟ الشيء أو حد الشيء. قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف. ومن الناس من يعبد الله على، ما معنى على حرف؟ أي على جانب من الدين، على جانب وطرف من الدين. يعني يحتمل ماذا يا إخوان؟ بالسطور. فإن أصابه خير يطمئن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. انتهينا من هذه الإخوان. كم أجزاء الكلام؟ ثلاثة: جسم وفعل وحرف لابد أن نقول جاء بمعنى. لماذا قيد المصنف الحرف بكونه جاء بمعنى؟ حتى يخرج ماذا يا إخوان؟ حروف التهجي. حروف التهجي إذا كانت في أجزاء الكلمة. إذا كانت في أجزاء ماذا؟ الكلمة. فمثلا زيت. الزاي في زيت ماذا يا إخوان؟ حرف تهجي. ليس له ماذا؟ معنى. وأحسن من هذا أن نقول يا إخوان ماذا؟ الباء في البيت. الباء في البيت تدل على ماذا؟ لا يدل على شيء. والباء في قولك مررت بزيد يدل على ماذا؟ على التعبية. فالباء في مررت بزيد حرف معنى دخل بتركيب ماذا؟ تركيب الكلام. والباء في بيت حرف مبنى. حرف ماذا؟ مبنى تبنى منه الكلمة. الحروف تشمل اسمين، حروف مباني وحروف ماذا يسمى؟ معاني. فحروف المعاني هي التي تدخل في تركيب الكلام، تدخل في تركيب ماذا؟ الكلام. وحروف المباني هي التي تبنى منها الكلمات. وهكذا يا اخوان قلت الكاف في كتاب. ما معنى الكاف في كتاب؟ الكاف في كتاب تدل على ماذا يا اخوان؟ ها؟ هو حرف معنى ولا مبنى؟ حرف مبنى. والكاف في قولك زيد كالاسد حرف معنى، هذا معنى ماذا يا اخوان؟ التشبيه. وهكذا وعلى هذا تقيس بقيه الطرق. فقال المصنف حرف جاء بمعنى ماذا يا اخوان؟ فيخرج حروف التهجي، حروف المباني اذا كانت في اجزاء الكلمه. في اشكال يقوم بهذا الشيء؟ من يعطينا مثال الاسم؟ مثال الاسم احمد سن او غيره. محمد حجر. حجر. حجر اسم دل على معنى في نفسه. نعم. وهكذا. ومثال الفعل. الفعل يا اخوان. نعم. قام سن ايضا. سافر. نعم. يقوم. قال. ها؟ أكل أحسن كثير. وأمثلة الحرف. نعم. عن وقد غير ذلك. قال قلت هنا هذا إخوان قام رحمه الله على ما الاسم بعد أن عرفنا يا إخوان الاسم من الفعل من الحرف يذكر المصنف ماذا؟ العلامات التي يتميز بها كل واحد عن الآخر. قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربما والباء والشاف واللام وحروف القسم عند الله وهي الواو والباء والتاء. فالاسم يعرف. أما يعرف يميز. معنى يعرف يميز أي يتميز. يعرف بمعنى يتميز. يتميز عن أخويه الفعل والحرف. بماذا يتميز؟ قال بالخفض والتنوين إلى آخر كلامه. قال وأقول الاسم علامات يتميز عن أخويه الفعل والحرف بوجود واحدة منها أو قبولها. وقد ذكر رحمه الله من هذه العلامات أربع علامات. يعني أن الاسم يحول له علامات كثيرة. فاقتصر المصنف منها على كم؟ على أربع. وإن علامات الاسم كثيرة جدا. وصل بعض الظنين إلى 50 علامة. قال وهي الخفض والتنوين ودخول الألف واللام ودخول حرف من حروف الخفض. هذه إخوان من علامات الاسم. قال أما الخفض فهو في اللغة ضد الارتفاع وفي الاصطلاح في اصطلاح النحاة عبارة عن الكسرة التي يحذفها العامل أو ما ماذا عنها. هذا تعريف ماذا؟ تعريف الخفض. الخفض في اللغة ما هو؟ ضد الارتفاع. فالشق مثلا يا اخوان هذا ارتفاع، والارض ماذا؟ خط. الخط ضد ماذا؟ ضد الارتفاع. قطبان لا يجتمعان، قطبان يا اخوان لا يجتمعان، الخط هو ضد ماذا؟ الارتفاع. واذا جئت عليك الرب ماذا تقول؟ الرب هو ضد ماذا؟ ضد التشكل، ضد الخط مثلا. قال واصطلاح النحاة عبارة عن الكسرة التي يفتكها العامل أو ما نبع عنها، هذا هو الخط اصطلاح النحوية. وذلك مثل كسرة الراء من بكر وعمر، كسرة الراء يا إخوان من بكر وعمر، في نحو قولك مررت ببكر وهذا كتاب عمر، فبكر وعمر اسمان لوجود الكسرة في آخر كل واحد منهما، ذكر اسم أو فعل أو حرف. كيف عرفنا يا إخوان؟ في الخط. كيف عرفنا؟ في الخط وهو الكسرة. من يعرف مررت بذكر؟ نعم، مررت فعل وفاعل، والباء حرف جر، وذكر اسم مجرور بالباء على مجره الكسرة الظاهرة على آخره. وهذه العلامة يا إخوان علامة من آخر الكلمة، علامة من آخر الاسم. الخط يكون في أول الاسم ولا في آخره؟ في آخره. فالعلامات إما تكون من أول الكلمة أو ماذا؟ أو من آخرها. وهذا كتاب عمرو، من يعرف هذا كتاب عمرو؟ عندما معنى خاطبه الهادي التنبيه، وذا اسم إشارة مبتدا، وكتابه خبر، كتاب مضاف وعمري مضاف إليه مجرور جره الكسر. وأخذنا أن المضاف إليه دائما الإخوان مجرور. قال فذكر وعمر اسمان لوجود الكسرة في آخر كل واحدة منهما. وأما التنوين فهو في اللغة التصويت، تقول نون الطائر أي صوت. وتستريح النحاة هو نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا بالاستغناء عنها بتكرار الشكل عند الضبط بالقلم، نحو محمد وكتاب وريح وصح ومسلمات وفاطمات وحنيد وساعتيد. فهذه الكلمات كلها أسماء بدليل وجود التنوين في آخر كل كلمة منها. وهذه العلامة أيضا يا إخوان ماذا؟ من آخر الكلمة. الخط والتنوين من آخر ماذا؟ من آخر الكلمة. التنوين عبارة ما يقول عن نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه ماذا؟ خطا. لماذا تفارقه خطا؟ قال يستغنى عنها بتكرار الشكل عند ضبط القلم، نحو محمد. الآن يقول كلمة محمد هل في آخرها نون أو ليست فيها نون؟ فيها نون ثم التنوين هذا عبارة عن نون، نحن نقول محمد. لو كتبنا محمد أو كتبنا يقول محمدا على ما ننطق به سنكتب بعد الزمن ماذا؟ نونا. إذا كتبنا محمدا على ما ننطق به لكتبنا ماذا؟ بعد الزمن نونا. لكن هذا التنوين من خارج الله يلحق الاسم في النطق فقط ويفارقه ماذا؟ في الخط. يفارقه خطا بالاستغناء عن ما يقوم بتكرار الشكل. إذا قلنا جاء محمد جاء في الماضي ومحمد فاعل رئيس على الربعي، هذا الربعي من يا إخوان؟ الضمة ولا الضمة؟ ضمة واحدة بس. والضمة الثانية هي التنوية. الضمة الثانية هي من يا إخوان؟ التنوية. التنوية عبارة عن نور ساكنة تتبع آخر اسم لفظا وتفارقه خطا للاستغناء عنها في تكرار الشكل. يعني عندما جئنا بالشكل الثاني أغنقنا عن النون هذه، عرفنا عن النون هذه في المفهوم. قال العلامة الثالثة من علامات الاسم دخول ال في أول الكلمة، نحو الرجل والغلام والفرس والكتاب والبيت والمدرسة. فهذه الكلمات كلها أسماء. كيف عرفنا يا إخوان؟ قال لدخول الألف واللام في أولها. وهذه العلامة من أول ماذا؟ من أول الكلمة. علامة هذه الألف واللام من أول الكلمة. الرجل، الفرس، الأسد، الليل، الثوب إلى آخره. المسجد اسم نكير لحرف. كيف عرفنا؟ لدخول الألف واللام عليه. العلامة الرابعة دخول حرف من حروف الخط. نحن ذهبت من البيت إلى المدرسة. فكل من البيت والمدرسة اسم لدخول حرف الخط عليهما ولوجود أن في أولهما. ذهبت من البيت. أين الاسم في هذا البيت؟ كيف عرفنا؟ أولا بدخول ماذا إخوان؟ حرف الخط. والثاني بدخول ماذا؟ بدخول ال. والثالث في الخط. والثالث ماذا إخوان؟ في الخط في آخره. يعني أنه قد يجتمع في الكلمة الواحدة أكثر ماذا إخوان؟ أكثر من علامة. الآن ذهبت من البيت في ثلاث علامات. الأولى دخول حرف الخط. الثانية دخول ال. والثالث وجود الخط ماذا يكون فيه؟ آخر الكلمة. قال فكل من البيت والمدرسة اسم لدخول حرف الخط عليهما ووجود ال في أولهما وأيضا يا إخوان وجود الكسرة في آخرهما. هذه ثلاث علامات. انتهينا من هذه الإخوان. كم علامة الاسم؟ كثيرة. منها أربع ذكر المصنف وهي الخط والتنوين ودخول الف واللام ودخول ماذا يا اخوان؟ حرف من حروف الخط. علامتان من اول الكلمه وهما ماذا يا اخوان؟ الف واللام وماذا؟ وحروف الخط. وعلامتان من اخر الكلمه وهما التنوين والكسره الخط. ثم ذكر المصنف يا اخوان بعض حروف الخط من باب ان يبين الطالب فان في حق هذه الحروف الاكثر ماذا؟ في المفروضات. حقها في الترتيب المفروضات ياتي بميزان او ميزانين ويلتزم. لكن لعله اراد ماذا يكون تمرين الطالب وتعريفه في حروف ماذا؟ في حروف الخط. الله اعلم. يعني هذا المحل يا اخوان ليس محلها وانما ذكرها من باب العلامه الرابعه دخول حرف من حروف ماذا؟ الخط. ثم ذكر جمله منها. قال وحروف الخط هي من ولها معاني. ولما يقول يقول لها معاني اي لها معاني كثيره ثم يقول ماذا معنى من هذه المعاني. قال ولها معاني منها الابتداء نحو سافرت من القاهره. لا معنى من لها معاني كثيره منها الابتداء سافرت من القاهره بمعنى ابتدا السفر من القاهره. وإلى ومن معانيها الانتهاء نحو سافرت إلى الإسكندرية. قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد ماذا؟ الأقصى. ابتدأ الإسراء من المسجد الحرام وانتهى إلى المسجد الأقصى. فمن من معانيها الانتهاء وإلى من معانيها الانتهاء. قال وعن ومن معانيها المجاوزة نحو رميت السهم عن القوس. ومعنى المجاوزة يا اخوان البعد. المجاوزة معناها البعد بمعنى باعدت السهم عن القوس بسبب الرمي. وعن ومن معانيها الاستعلاء نحو صعدت على الجبل. وفي ومن معانيها الظرفية نحو المرء في الغوز. ورب ومن معانيها التقليد نحو رب رجل كريم قابلني. والباء ومن معانيها التعدية نحو مررت بالوادي. والكاف ومن معانيها التشبيه نحو ليلى كالبدر. واللام ومن معانيها الملك نحو المال لمحمد. والاختصاص نحو الباب للدار. والحصير للمسجد. والاستحقاق نحو الحمد لله. ومن حروف الخلق حروف القسم وهي ثلاثة أحرف. الأول الواو وهي لا تدخل إلا على الاسم الظاهر والله ونحو والطور والكتاب المسطور ونحو والتين والزيتون وطور سينين. حروف القسم كم يا اخوان؟ ثلاثه. الاول الواو، وهذه الواو لا تجر الى الاسم الظاهر، فادخل النعمه الظاهر ما على مضمار، مثل والله والطور والليل والشمس والضحى ونحو ذلك، كل هذه اسماء ماذا؟ ظاهره. والثالث الباء، ولا تختص بلفظه دون لفظ، بل تدخل على الاسم الظاهر نح بالله لاجتهدن، وعلى الضمير نح بك لاضربن الكسور، بك الضمير في بك يعود الى الله، بك يا الله لاضربن الكسور، والا فلا يجوز الحديث من يكون لغير الله سبحانه وتعالى. فنقول المراد بك اي يا الله بك لاضربن الكسور. فهذه تجر الظاهر وتجر ماذا يا اخوان؟ وتجر المضمر، بخلاف ماذا؟ بخلاف الواو فانها لا تجر الا الظاهر، ومثلها التاء لا تجر الا الظاهر. قال والثالث التاء، ولا تدخل الا على لفظ الدلاله، نحو تالله لاكيدن اصنامكم. والغرض ماذا يا اخوان من هذه الامثله كلها او كلها؟ أن الاسم المذكور بعد حال بعد حرف الخط عرفنا أنه اسم لدخول ماذا؟ حرف الخط عليه. ماذا؟ فمثلا القاهرة والإسكندرية والقوس وماذا يا إخوان؟ والجبل والكوز ورجل إلى آخره، هذه كلها ماذا؟ أسماء. كيف عرفنا؟ بدخول حرف الخط عليها. فكم ماذا؟ العلامة الرابعة دخول حرف من حروف الخط. ثم ذكر المصنف جملة من هذه الحروف، وذكر الشيخ ماذا يا اخوان امثلة لدخول ماذا يا اخوان هذه الحروف على الاسم، لدخول هذه الحروف على ماذا؟ على الاسم. هذا ينبه على ماذا يا اخوان على ان الطلبة يخرجون من طريق الوادي حتى لا يصطدموا ماذا يا اخوان بالنساء. اللهم خيرا. يقول قلت زيد قائم جملة مركبة من اسمين، وقلت قام زيد مركب من فعل واسم، كيف هذا؟ زيد قائم، زيد اسم لفعل حرف، اسم قائم اسم فاعل، لعل ما اشتبه عليه قائم بأنه مرجع حدث، قائم اسم فاعل وهو اسم، لكن قام فعل، قام زيد فعل وفاعل. زيد القائم مبتدا ماذا يا اخوان؟ وخبر اسمان. طيب ان شاء الله. نعم. الاخ يقول ما معنى وقع بعد زمان؟ وقع بعد زمان الذي قبل زمان التكلم. ثم إذا قلت مثلا قام، إذا قلت قام، قام زيد، ما قلت قام زيد إلا بعد أن قام، ما قلت قام زيد إلا بعد أن الإخوان بعد أن قام. شيء إشكال يا إخوان في هذه الذي أخذناه، وهذه الدروس يا إخوان الأولى كلها ماذا؟ سهل، وكما سمعت ننصح الإخوان ماذا؟ في الجزء الاجتهاد والمراجعة والمتابعة. وفقنا الله وإياكم لكل خير، سبحانك اللهم وبحمدك. علامات الفعل.